يقول هل الإمام أن يجلد شارب الخمر فوق 80؟ في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، وإذا شرب الخمر فاجلدوه، وقال في الرابع وإذا شرب الخمر فاقتلوه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ، وذهب شيخ الإسلام إلى عدم نسخه، وإنما إذا كان الرجل لم يقلع عن التدخين وغلب على الحال أنه لن يتركه إلا بالقتل قال فله قتله. وفي صحيح مسلم لما أتي برجل شرب الخمر قال الرجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال مسلم لا تعني الشيطان عليه، فقوله ما أكثر ما يؤتى به، فلم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام شارب الخمر الذي تكرر منه الشرب. يقول ما حكم استنشاق ما يسكر كثيره؟ قال مثل البنزين هل يحد على قياسنا الخمر؟ إزالة العقل بالشم حكم الشرب، المقصود كل ما يغطي العقل، شرب أو أكل أو استنشاق. يقول ما حكم استعمال البنج مع أنه يسكر؟ المسك البنج يزيل العقل لكن لا يحدث نشوة ومتعة كما يتمتع به شارب الخمر، وإنما فيه ضرر وإنما فيه أذى كثير. وإذا أراد الشخص مثلا يعرف ذلك، لو أراد خلع ضرسه ثم وضع البنج هل فيه متعة؟ ما فيه متعة، بل يتضرر المريض من ذلك ويتأذى، بل يتأذى المريض من ذلك، فما فيه متعة. لذلك يقول جاز للضرورة ولعدم المتعة فيه، وأقرب للضرورة من المتعة. يقول إذا كان في الطيب مادة يسكر كثيره كثير ماء فليجوز شراء وبيعه حتى إيش؟ حتى قيل بطهارته وكذا، أن تشتريه على أساس أنه عطر، على أنه عطر، ولم تشتري لأنه مسكر. يقول هل القات محرم وفيه حد؟ القات ما يسكر وإنما مفتر، ومن استخدمه يعزر لكن لا يحد. يقول كيف يصلح أو كيف نعلم أن كثيره يسكر في التداوي إذا كان التداوي يقول كيف يعلم أن كثيره يسكر في التداوي؟ غالب الأدوية لا تسكر، والموضوع منها في كحول يوضع شيء يسير فقط كثيرها لا يسكر. يقول ما هو حكم المشروب الذي فيه نسبة خمر لا يسكر كثيره؟ شوف الذي يؤثر في الخمر إذا كان كثير، كيف كثير؟ يعني لو عندنا كأس، لو شخص وضع ربع الكأس خمر والباقي ماء أو عصير يسكر هذا، لكن لو عندنا كأس كبير ووضعت نقطة يسيرة فيه هذه ما تسكر، تمام؟ هذا المقصود، ليس المقصود ربع الخمر ربع الكأس خمر ونزيده ما نقول ما يسكر، لا، الخمر قوي في الإسكار ويؤثر على العقل سريعا، وإن المقصود الشيء الذي لا يذكر مثل نقطة البول في كأس كامل، هنا نقول الكثير منه لا يسكر، فلو شربت ثلاث كأسات من هذا الموضوع فيه النقطة ما يسكر، فكذلك كأس واحد نقول ما في بأس بشربه. واضح؟ إيه، لا يظن أنه يوضع النسبة الربع أو الخمس أو الثلث ثم يضاف يقول كثير ما يسكر، لا. وكذلك في الأدوية الذي يوضع فيها أقل من نصف القطرة يوضع فيها، أولا لعلمهم بأن المسكر يضر البدن، الأمر الثاني لأن ثمن المسكر غال في بلادهم، فلا يضع شيء غال في شيء لا يباع إلا بريال أو 10 ريال. نعم. طيب بسألك حمزة، لو أسرت المسلمة عند المشركين هل تكون رقيقة وحل وطأها؟ ما يجوز، وتبقى حرة، ولا يجوز وطأها. أيها، وهذا خاص فقط بالنساء الكافرات كذا. يقول هل البيرة تسكر؟ البيرة نوعان، نوع فيها كحول فيها المسكر، ونوع آخر ليس فيها مسكر، والذي يدخل المملكة ليس فيها مسكر، وقد حللت أكثر من مرة وأثبت عدم وجود أي كحول فيها. ولو سافر شخص إلى خارج هذه البلاد ووجد ما فيها مسكر لا يجوز الشرب. أي شيء يشكل عليكم في العقيدة اسألوا، أي شيء يسأل، أي شيء يشكل لو شيء بسيط اسألوا، لأن هذه عقيدة. طيب بسألك يا مصعب، ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ العقيدة عام، وش تشمل؟ ها؟ نعم، توحيد واعتقاد. تمام. طيب ما معنى العقيدة سليمان؟ حكم الذهن الجازم على الشيء. طيب يا بدر أمس، طيب يا جاسر، لماذا ما معنى أهل السنة؟ لازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، والجماعة، ها، اجتمع الأخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طيب ربعان، لو شخص لوحده في بلد أوروبي مثلا وهو اللي من أهل السنة والجماعة، احنا نقول اجتمع الأخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو بالحالة؟ لو أنت سافرت المكان ما في أحد من أهل السنة سواك، هل يطلق عليك أنك من أهل السنة والجماعة واللازم معك أحد يطلق عليك من أهل السنة والجماعة؟ طيب احنا قلنا والجماعة، ها، أي مو بشرط في المكان، ولأن من معتقدهم أنهم يجتمعون والأخذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين. تمام. يقول بعض الصفات تنبني على حديث، وهذا الحديث يختلف فيه العلماء، فمنهم من إيش، منهم من ينفي صفة ومنهم من يثبتها كالعينين. باتفاق أهل السنة والجماعة أن لله عينين سبحانه وتعالى، ولعله يشير إلى حديث إن ربكم ليس بأعور، والحديث هذا صحيح لغيره. يقول ما فهم قول معطلة كمثل السميع فل، يعني لو، لماذا يقول طبعا عند المعطلة والعياذ بالله الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى سبحانه وتعالى؟ قال لو قلنا إن الله يسمع والمخلوق يسمع، لا، ما نبغى أن نقول الله زي المخلوق، فنريد أن نجعل بينهم اختلاف، فنقول هو الله لما، الله الذي لا يسمع. طيب لماذا ما تقول المخلوق لما يسمع؟ لكن والعياذ بالله هذا من قلة الدين في قلوبهم وتعظيم الله عز وجل. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى ليس كمثل شيء وحديث يتكلم الله بالوحي فكأنما هو السلسلة على صفوان؟ ايش تقول يا نايف؟ طيب مو بهذا تشبيه أو تمثيل؟ ليه؟ إثبات لصوت صفة. طيب هذا صح. طيب جواب ثاني؟ لا، يقول المسلم هو اللي أخبرنا بذلك فنؤمن به. أبو الرسول قال كنا سلسة على صفوان، نقول سمعنا وطعنا. والشخص أهم شيء يبعد عن عقله أن الله يتكلم مثل البشر وأن الله يرى كالبشر. ابعد عن هذه الشبهة عن عقلك وتعظم ربك سبحانه وتعالى. يقول لما فهم قول المفوضة، شوف المفوضة لو قال لك شخص أنا أقرأ الأسماء والصفات، فقال لا تتعب إذا الله يريد أن أي صفة الله يبغى يثبتها نثبتها. طيب أثبت البصر، قال لا يا أخي لا تدخلنا في متاهات، هذا هو المفوضة. فلو قلنا أثبت البصر فيسألك هل البصر من صفات الله؟ فتقول له نعم، إذا قلنا مجل أنا أؤمن بها هذا من أهل السنة. ويقال البصر من صفات الله هل تؤمن بها؟ يقول لا يا أخي لا تجعل رأسنا ولا لا تدخلنا في أمور ما ندري، خاف نغلط، خاف نخطئ، لا ما نبغى نثبت هذه. هذا هو المفوضة، واضح. ولذلك لهذا المذهب الباطل انتشر في الإسلام، انتشرت في أراضي الإسلام عدم تدريس العقيدة. يقول الله اللي يريده نثبته من غير تفصيل. يقول ما هي نوع الكاف؟ يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. الكاف للتوكيد. كيف للتوكيد؟ لو قلت زيد ليس مثل عمرو، ولا قلت ليس زيد كعمرو أبدا، فهي أبلغ في التأكيد، واضح. يقول بعض العلماء إثبات الصفات يكون على الحقيقة ويليق بجلاله، والمقصود به الحقيقة كما سيأتي في العقل نفس العقيدة الوسطية، وهو حق على حقيقته في صفة الكلام في السنة. يعني إذا أتى السمع نقول السمع حقيقة ما يرد معنى آخر، البصر حقيقة ما يرد معنى آخر، النزول حقيقة لا يرد به معنى آخر. هذا ما كما يليق بجلال الله، يعني كما يليق بعظمته سبحانه. يقول ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ التشبيه هو التمثيل، لكن التمثيل أدق في العبارة لأنها أتى بها القرآن ليس كمثله شيء. يقول هل كل تمثيل تكييف؟ نعم والعكس. يقول ماذا قدم النفي المجمل عن إثبات المفصل في الآية؟ هل في ذلك حكمة؟ نعم حكمة عظيمة، وهي حتى تثبت صفات لله ابعد عن عقلك أن الله ليس كمثله شيء حتى تثبتها. يقول هل الدروس المتعلقة بالأسماء والصفات تدرس العوام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية صغيرة، بنت صغيرة ما تخرج من البيت، أين الله؟ قالت في السماء. كيف عرفت هذا إلا بعد التعليم؟ وابن عباس لما رجل انتفض حين سمع حديثا في الصفات، فقال ما فرق هؤلاء؟ يؤمنون بالتشابه، يؤمنون بمحكمة وهي الكلام دم متشابه. أخذ أهل العلم من ذلك، ومن ذلك الشيخ عبد الوهاب في كتاب التوحيد رحمه الله، أن الذي لا يعلم الناس الصفات هالك، وإذا لم يتعلم العامة الصفات هالك. ثم هذا جانب. الجانب آخر في آخر سورة الحشر، كم اسم لله ثبت؟ والله الله الذي لا إله ملك القدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر سبحان الله هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وهو العزيز الحكيم 14 اسم. هل العامي ما يفهمها؟ يجب أن يفهمها. والمرأة العجوز العمياء الكبيرة العجمية يجب أن تفهمها. فدل على العقيدة الجميع يجب أن يفهمها. ذلك في المصحف بن عباس احفظ الله احفظ احفظ الله تجد تجاهك. فمن أعظم الصفات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أما إعراض الناس عن تعليم الصفات نقول نخشى أن يفسد دينهم وفي الوقت نفسه يعلمون بالتفصيل أسماء من يلعب الكرة ونحو ذلك هذا من خطأ العظيم. يقول ما هي شبهة المفوضة؟ شبهة المفوضة يقولون لو أثبتنا شيء من الصفات نشابه الله بخلقه. لأن عقله صغير وحتى المعطلة عقله صغير. لو قلت لابنك عندي سيارة بس ما أبغى أقول له سيارة لأن قلت سيارة لأن جاري الفقير عنده سيارة إيش رأيك أقول ما عندي سيارة؟ هذا فقد العقل. هذا نفس الكلام. لو قلنا الله يسمع طيب هذا يسمع نقول ما الله ما يسمع تعالوا عن ذلك. ولو قلت لشخص أنا اشتريت سيارة طيب وش صفة السيارة؟ سيارة وبس. فصل لي السيارة وش هي؟ لا سيارة وبس. ولا شخص يقول سيارة بيضاء لونها كذا موديلها كذا أربع كفرات هو المفصل. العاقل هو اللي فصل. ولو قلت له فصل لي هذاك المفوضة فصل لي قال لا تفصل ما لا أريد أن أفصل أخشى ندخل في متاهات. طيب شلون سيارتك ما تدخلني في المتاهات؟ تمام هذا المفوضة. تمام المفوضة سواء في صفات الله أو في غيرها. بمثل لكم مثال واضح حتى تعرفون بطلان المفوضة. لو أمك قالت خطبت لك بنت ما هي صفاتها؟ بنت وبس. تبعطيني صفاتها؟ لا ما أعطيك صفاتها. ولا أم ثانية أعطيني صفات البنت. البنت حافظة القرآن، البنت تدرس، البنت تخرج متحجبة، البنت حافظة على الصلاة. أيها كمل هذا ولا ذاك؟ هذا كرمه بنقصان العقل الأم. هذا نفس الكلام. أيوة. عشان تعرفون بس إيش المفروض. والمقصود ما هو في الدين حتى نقص في العقل. يقول ما معنى قول بعض الصحابة حدثوا الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني حدثون بالصفات. حتى الناس لا يكذبون الله ولا رسوله إذا سمعوا صفات من الصفات. يعني هل يضر لو شخص أتى إلى أمه وفتح تفسير السعدي وقال أريد أن أقرأ عليك آخر سورة الحشر في أسماء الله؟ هذا هو أصل الدين. يقول ما فهم الفرق بين القضاء والقدر؟ شوف القضاء والقدر إذا كل شخص إذا كل كلمة لوحدها كل واحدة تضمن معنى الثاني. لماذا صدمت؟ قضاء الله. نقول صح. ولو سألت مرة ثانية لماذا صدمت؟ هذا قدر الله. صح. وإذا جمعت بينهما فالقدر التقدير قبل والقضاء الآن مات. واضح؟ إذا قلت قضاء وقدر اعكس معناها قدر ثم الآن حصل. واضح العلم لم يفرق بينهما والأمر سهل. يقول في قوله تعالى تجري بأعيننا وقوله لتصنع علينا إن كان تفسير العين كما أعلم في الآية بالحفظ والرعاية أليس في تحريف لصفات العين؟ هذا هو مذهب الجهمية هو التحريف. هذا تجري بعين الله بمرأة من الله عز وجل، ولتصنع على عيني، الله خلقه بعين بمرأة من الله عز وجل، ففيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. يقول: هل يوجد اليوم جهمية أو معطلة أو مشبهة؟ غالب البلدان التي تدرس العقيدة تدرس مذهب الأشاعرة، بل وتهاجم مذهب أهل السنة والجماعة. إذا أردت أن تعرف ذلك اسأل أي شخص تدرس عندهم العقيدة، إن درست قل لها أين الله، واسأل هل الله ينزل، واسأل هل الله يتكلم، واسمع جواب منه. أقول: كيف كان التفويض شر المذاهب؟ لأن معناها أنكم تتلون آيات ليس لها معنى، ففيه تكذيب لله ولرسوله. طيب يا شمراني، لو شخص أخذ عصا وكسر يدك، كم فيها من الدية؟ فيها إيش؟ إذا وضحت الأرض ها؟ 5 ايش تقول حبيب؟ ما وضح الحكومة ايش معنى هالكلام؟ كلام صحيح ايش معنى؟ أقول كلام صحيح لكن ايش معنى؟ هذا كسر، ايوه، يعني لازم حتى يكون فيها الدية يكون فيه جرح، صح؟ جرح، لكن كسر ما في دية. طيب يا نايف، الموضحة هذه الهاشمة، خلنا في الموضحة أسهل، كم مديتها؟ 5 بريال، كم بريال الآن؟ الدية هو لو كسرها عمدك 400,000 في العمد، الدية 400 تقسيم 5 5,000 4,000 هنا 4,000 لويش بير الواحد. طيب يعني بدل عندنا 5 20,000، تمام، عرفت هذه الطريقة. طيب حمزة، وش اللي فيها 10 بعيرة الهاشمة وتهشم العظيم وتكسرها، كم ديتها؟ كم ريال الحين؟ 400,000 تقسيم 10 كم؟ 4، واربعة ضرب 10 40,000، ديتها 40,000. نعم. طيب نعم، أيوة أنا بهريرة. نعم يا شمسان. طيب يا محمد الفريح، لماذا ساق المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة في باب عشرة النساء؟ بانت عقوبة من أتى. طيب وحديث ابن عباس؟ لا نعم، عقوبة أخرى، اللعن، والثاني النار ما ينظر إليه. نعم.